لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وأنت وحدك نعبد لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وأنت وحدك نعبد أنت العليم أنت العليم بكل أسرار الورى وبحار جودك غاية لا تنفذ لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وأنت وحدك نعبد أنت العليم أنت العليم بكل أسرار الورى وبحار جودك غاية لا تنفد يا الله تعطي بلا من وتجزل في العطاء منك الندى وعليه وحدك تحمد تعطي بلا من وتجزل في العطاء منك الندى وعليه وحدك تحمد يا قبلة الراجي يا قبلة الراجي يا قبلة الراجين أنت مغيثهم تلكم حوائجهم وأنت المقصد لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وأنت وحدك نعبد أنت العليم بكل أسرار الورى وبحار جودك غاية لا تنفد يا الله فاصفح وجد بسعادة مقرونة برضاك في الدارين فهو سؤدد فاصفح وجد بسعادة مقرونة برضاك في الدارين فهو سؤدد لا تحرما أحدا لا تحرما أحدا لا تحرما أحدا فأنت إلى هنا أو تحرم الراجي وجاءك يحفل لجمال وجهك كل يوم نسجد بك نستعين وأنت وحدك نعبد